خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان خير الشهور يا رمضان شهر السرور يا رمضان شهر الهدى يا رمضان شهر الهدى يا رمضان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان قم وحي يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى في أمان إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد إنه شهر الجهاد شهر تطهير الفؤاد بأداء الواجبات واجتناب الموبقات بأداء الواجبات واجتناب الموبقات وازدياد الصالحات دائما في كل آن دائما في كل آن الله رب العزة السلام الله يا الله المؤمن المهيمن العلام الله يا الله الله رب العزة السلام الله يا الله المؤمن المهيمن العلام الله يا الله له البقاء والسمع والكلام الله يا الله له البقاء والسمع والكلام الله يا الله من دينه الحق من دينه الحق هو الإسلام كن حافظا لنا وكن معينا يا رب كف العدا عنا فقد أذينا يا رب كن حافظا لنا وكن معينا يا رب كف العدا عنا فقد أذينا يا رب إنا دعوناك استجب أمينا يا رب إنا دعوناك استجب أمينا يا رب بارك فينا في رمضان يا رب